يعني عن صحة الإجازة فهو صحيح مطلقا، هذا النوع غير وهو غلط، يعني كما ستراه من الخلاف في الأنواع الأخرى وهو غلط. قال والاختلاف في العمل قط، قال الباجي والاختلاف، يقول الباجي لا خلاف في جواز الرواية بها يعني الإجازة، لكن الاختلاف في العمل قط، خلاف إنما في العمل، يعني الرواية تجوز لكن العمل لا يجوز. مثل إيش؟ المرسل تجوز رواية لكن لا يجوز العمل بها، المرسل المنقطع المعلق تجوز روايته لكن لا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بها. فلذلك قال يعني الباجي لا خلاف في الروايه جواز الروايه بها، والاختلاف انما هو في العمل قط، يعني فقط فقط في درس الميميه مر علينا قط مراد بها فقط، بالعتيق تمسك قط واعتصم يعني فقط دون غيره. وهنا يقول الاختلاف في العمل يعني بها، اختلاف انما هو في العمل بها قط اي فقط. ورده الشيخ بان للشافعي قولان فيها ثم بعض تابعين، ورده اي قول الباجي بنفي الخلاف الشيخ ابن الصلاح بان هذه مخففه من الثقيله، مخففة من الثقيلة، لأن الشافعي قولان فيها مخففة، إذا خففت إن وأن قل العمل، وخففت إن فقل العمل، يعني يكون إهمالها أقوى من إهمالها. ولذا قال قولان، ما لم يقل قولين، وهي اسم إن الأصل إنه اسم إن، لكنها لما خففت قل العمل، إن هذان لساحران، وخففت إن فقل العمل. ورده الشيخ يعني رد قول الباجي شيخ ابن الصلاح بأن هذه مثل ما قلنا مخففة من الثقيلة، ولذلك رفع اسمها ولم ينصب، بأن الشافعي وكذلك المالك قولان فيها أي في جوازها ومنعها. فقول الشافعي يجيز الإجازة وقول يمنع الإجازة، والربيع فاته قدر يسير من الأم للشافعي، فاته بالسماع فأراد أن يتحمله بالإجازة فرفض الإمام الشافعي، اجلس وقرأ اجلس وقرأ، هذا يدل على أنه لا يرى الإجازة، وروي عنه بل ثبت عنه أنه أجاز، مما يجعل المنع إنما هو لتكون الرواية مضطردة، تكون رواية الكتاب كلها بالعرض. قولان فيها في جوازها ومنعها ثم بعض تابعي، يعني ثم رده بعض تابعي مذهبه، يعني مذهب الشافعي، مذهبه القاضي الحسين منع، بعض تابعي مذهب الشافعي منع الرواية بها جزما، وهو القاضي الحسين بن محمد المروزي أحد أعيان المذهب وأحد الوجوه أصحاب الوجوه المعتبر في المذهب، منع الرواية بها جزما. وصاحب الحاوي به قد قطع، الموردي أبو الحسن الموردي أيضا إمام من أئمتهم، صاحب الحاوي الكبير فيه يعني الحاوي به بعدم الجواز قد قطع مع عزوه المنع لمذهب الشافعي، عزا المذهب لمن الشافعي المنع أيضا. وقال يعني القاضي حسين والماوردي كشعبة يعني كقول شعبة بالصرف للضرورة، وإلا في الأصل أنه ممنوع من الصرف، كشعبة ولو جازت إذن، ولو جازت الإجازة إذن بالنون، لأن بعضهم يكتبها بالألف التنوين، إذن ها حرف مثل إيش يعني النون فيه ليست مطالبة عن تنوين، إنما هي أصلية عند المبرد ومن يقول بقوله ويقول وددت أن أكوي يد من كتبها بالألف، مع أن غيره جيزة توسع فيه، لأن تنوين نون ساكنة ينطق بها ولا تكتب. ولو جازت يعني الإجازة إذن النون لبطلت رحلة طلاب السنن، لبطلت رحلة طلاب السنن، الرحلة إلى الانتقال من البلد إلى غيره من البلدان الذي يكتب فيها أهل العلم، أهل الرواية، أهل الإسناد، وما زالت والله الحمد الرحلات تتتابع لطلب العلم، وإلا تكون للرواية لكنها لطلب العلم وبالجملة محمود. لبطلت رحلة طلاب السنن لأجلها، يعني لأجل السنن من بلد إلى بلد لاستغنائهم بالإجازة عنها، يعني الآن ما يحتاج ولا من يرحل بالكتاب، إن طلبت الإجازة من المشرق إلى المغرب أو العكس، هذا الاستدعاء للإجازة يحتاج إلى من يرحل به إلى المشرق، الآن أكتب الطلب وبالفاكس يمشي ويرجع عليك نفس الشيء بلحظة، تيسرت الأمور والله الحمد. لبطلت رحلة طلاب السنن، وقلت إن هذه العلة لا تكفي لرد الإجازة، لأن الرحلة ليست مقصودة لذاتها، الرحلة ليست مقصودة لذاتها، لا تبطلت الرحلة. كثير من طلاب العلم الآلات يطلب العلم في بيته ويحصل ما يحصله من يحضر الدرس، وقد يجاب على سؤاله قبل سؤال من يحضر الدرس. الله المستعان. وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك للسجزي، وجاء عن أبي الشيخ عبد الله بن محمد الأصمهاني مع أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي وصالح بن محمد المعروف بجزرة إمام من أئمة الحديث، جاء عنهم إبطالها وحكاه الآمدي وابن حاجب عن أبي حنيفة وأبي يوسف، كذاك للسجزي أبي نصر عبد الله بن زايد الوائلي السجستاني، يقال السجستاني وسجزي، لكن على جوازها على جواز الإجازة، لكن على جوازها استقر عملهم أي عمل أهل الحديث قاطبة وصار إجماعا، يعني بعد وصول الرواية استقر الأمر على جواز الإجازة، لكن على جوازها استقر عملهم الأكثرون ضرا قالوا به أو بها، والأكثرون ضرا عملهم يعني عمل أهل الحديث قاطبة ونقل فيها الإجماع، والأكثرون من العلماء ضرا يعني جميعا قالوا به أي بجواز، قالوا به الأكثرون ضرا، كيف يبقى الإجماع ويقول الأكثرون ضرا قالوا به أي بجواز، يعني قبل انعقاد الإجماع، يعني يقول الجمهور قبل انعقاد الإجماع ثم انقرض الخلاف، قالوا به أو بها يعني بجواز الرواية بها. وقال السلفي وهي ضرورية، السلفي يقول ضرورية، السلفي إمام مسند محدث مكثر جاب البلدان والأقطار من أجل الرواية، ولو جلس في كل بلد ليأخذ عن أهله بالسماع أو بالعرض ما رجع إلى أهله، لكنه جاب الأقطار والبلدان والتقى بالشيوخ